يقول أو الشاي ما حكم تشغيل الحواجب بالليزر مع أنه مع الوقت يطيح الشعر إلى متشقر لأن التشقير أن الشعر متشقر لأن التشقير العادي إلا بالصبغة يتحسس من وجهي، وكذلك يعني أنه يسقط الحاجب أو نحو ذلك الحواجب ويلتهب. مسألة التشقير هذه مما جرى فيها الكلام بين الناس، ومن أهل العلم من يمنعه ومن أهل من يجيزه، من أهل العلم من يفصل فيه، فمن منعه الحقه بالنمص وقال إن التي تشقر حواجبها تشبه النامصة، وذلك أنها إما أن تصبغ جميع الشعر على وصف يشبه الجلد، فمن يراها يظن أنها نامصة إما أنها نتفت حواجبها أو حلقت حواجبها، أو كذلك إذا كان على جهة التحديد بمعنى أنها تصبغ أعلى الحاجب وأسفل الحاجب وتترك الوسط، فالذي يراها أيضا يظن أنها نامصة وأنها قد نتفت أعلاه والأسفل منه وتركت بعضه، أو كذلك لو أنها مثلا شقرت جميع الحاجب ثم مرت عليه بقلم كحل نحو ذلك، فالذي يراها أيضا يظن أنها نامصة. فمن أهل العلم قال إنه على هذا الوجه يشبه النامصة لمن يراها، ومن أهل العلم من جوز ذلك وقالوا الأصل حل الزينة للمرأة، وجاءت أدلة خاصة في النهي عن النمص، والنمص له وصف خاص منقول في كتب اللغة على خلاف ليشمل جميع الوجه أو خاص بالحواجب، لكن في هذه الصورة خصوصا قالوا إنه لا يدخل في النمص لا من جهة حقيقة اللفظ، وذلك أن الشعر باق على حاله، غاية الأمر أنها صبغته بلون من الألوان، والأصل حل الصبغ بأي لون الأونان من الألوان، ما لم يكن هذه الصبغة صبغة خاصة عرفت بها مثلا نساء تميزن بها وكان علامة للفجور نحو ذلك. فإذا كان خالي من هذه المحاذير فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصبغ بالسواد، فمفهومه أنه لا بأس بغير ذلك، وأن هذا من باب الزينة، وكونه يعني ربما يشتبه على المرأة حينما تراها فلا يلحق بالنامصة، وخاصة أن كثير من أهل العلم يرى أن النمص خاص بالنتف دون الحلق، وإن كان من ضاع المعنى فإنه يلحق الحلق بالنتف، فالمقصود أن الأصل هو براءة الذمة وسلامة الذمة من تحريم شيء إلا بدليل بين، وإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن تحتاط في مواطن الخلاف التي يكون خلاف فيه قوة أو يكون فيه شبهة، فمن اجتنبت مثل هذا الأمر احتياطا فالاحتياط في مثل هذه المسائل مشروع، وذلك أن من تركت التشقير على هذا الوجه فإنها غير آثمة بلا خلاف، وإذا شقرت حواجبها فإنها تأثم على قول بعض أهل العلم خاصة في المسائل التي لا يقطع فيها، وهذه هي من المسائل التي يكون الاحتياط فيها مشروعا، وهو الأخذ بالقول الذي يجمع كلا القولين، أما الجزم بتحريم ذلك فليس هنالك دليل بين لما تقدم.